قلت لطمون وين جوابك بويا؟ ما تنسى دي زهرة، ارفع ايدك وجاوبني. قلت لطمون الله الله، انا نور من الاله ورب قد من ضمن أهلي الكساء وهم خمسة، من ضمن أهلي الكساء وهم خمسة. أنا هذا الكون بولادي أحرسه، لا والله تقولوا يا نحضر هناك كل محب يلقانا، نحضر هناك كل محب يلقانا. لا تقولون بالحشر، لا والله لا تقول يلت لطمون فاطمة هايانة، يلت لطمون فاطمة هايانة. لا تقولون بالحشر تنسانة، لا تقولون بالحشر تنسانة، لا تقولون بالحشر. يلا يلا شافع الكل من تمسك بالعقيدة، سيد علي الموسوي شافع الكل من تمسك بالعقيدة. زهرتي هدو ابن عم الصميدة، انا عوف يكره حسين وعظيم. احشي احشيها يا هولي فيده، والتعوف فاطمة يا هولي فيده. دمهم الدين ثبتوا أركانه، دمهم الدين ثبتوا أركانه. لا تقولون فاطمة تنسانه، لا تقولون تعبك مرة واحدة. يا الخلق بد وليدك، يا الخلق فاطمة هايانة. لا تقولون بالحشر تنسانة، لا تقولون بالحشر تنسانة. يا الله رحمة لكم يا خلق هاي الخدامة، لا يهمكم شامت وحكي الملامة. خلي ولي لا يهمكم شامت وحكي الملامة. هالمجالس تشفع بيوم القيامة، هالمجالس تشفع بيوم القيامة. واليوم خاسر ويشبع نجامة، واليوم يلا صيحوا يا ناس يخسر العدانة، صيحوا يا ناس يخسر العدانة. لا تقولون فاطمة إنسانة، لا تقولون فاطمة. يلا يلا فيكم تمر الشدات يا موالين، كل عسر بعد يسر والموعد يحين. بيكم تمر الشدايد يا موالين، كل عسر بعد يسر والموعد يحين. والصبر مريود يا عشاق الحسين، والصبر مريود يا عشاق وها لابد المهدي يجي لابد المهدي ينش دمعة العين لابد هلا بيك يلا شباب بيكم تمر الشدة يا موالين كل عسر بعد يسر والموعد يحين والصبر مريود يا عشاق العسل يلا يلا لابد المهدي ينش دمعة العين يلا يلا ياخذ الثار زينب الحزنانة ياخذ بثار زينب الحزنانة لا تقولون فاطمة تنسانا لا أبيات الدعاء يترقمون يلا يلا أنا وياكم أون على الغابرية أنا وياكم الله الله والله حبكم من تنصبون العزية والله حب يا ليتي لطمون الصدر من الزكية والدمع والدمع والدموع تسيل على راحة سبية أنا وياكم أول على الغاضرية والله حبكم انت نصبر العزية والله حبكم انت نصبر العزية يلا يلا يلتو حضرون المجال أحضر لكم ما تملون العزاء وما أملكم ما تملون العزاء الله أقسم بدعة رقية سجلتكم أقسم بدعة رقية سجلتكم يلا يلا أقسم بدعة رقية سجلتكم يلا يلا أدعو ربي يجمع ويانا شملكم أدعو ربي يجمع يلا يلا نحضر لكم يا الحضرتو ويانا لا تقولون فاطمة ترسانه